فلا يتكل على الأعمال، وينبغي أن يتكل على الله عز وجل وأن يحس بالنعمة والفضل والمنة لله وحده لا شريك له. والغالب في الإنسان إذا أصابه العجب أن يحرمه الله تلك الطاعة أو يحرمه لذتها، فإن حرمه الطاعة حرمه الكمال، وإن حرمه اللذة حرمه جزء الطاعة على قدر ما يكون في العجب. الغالب في الشخص الذي يعجب بالعبادة إذا عجب بطلب العلم يحرمه الله العلم فينتكس والعياذ بالله. أو كما قال تعالى قلت عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لماذا؟ لأنه لم يعامل الله عز وجل، أعجب بما عنده وكان يظن أن الرسالة له لا إلى غيره على القول بأنها نزلت فيه. فإذا كان الشخص عاجب غالبا يسلب النعمة كاملة أو يسلب بعضها، ويسلب بعض النعمة كأن يسلب بحلاوة العبادة. الشخص يكون قوام الليل ثم فجأة يفقد الخشوع يفقد البكاء، ولو تفقد نفسه لوجد أنه في ليلة ماضية أو ليال ماضية عجب بهذه العبادة التي أدلى بها على الله عز وجل. فلا يعجب الإنسان، وهذا يعني يعتبر من حرمان جزء الطاعة. وإذا حرم الإنسان لذة العبادة فقد حرم خير الكثير. الآن تصور طالب علم يحفظ المتون ويحفظ العلم وقلبه قاسي كأنه ما حفظ شيء، تجد سبحان الله ما يشعر بلذة العلم ولا بروحانية العلم بسبب العجب. وكثير من ترى من يعجب بعلمه لا تجد عنده روحانية العلم، أو يعجب بعبادة لا تجد عنده روحانية العبادة، يعني صورة للأفعال دون أن يجد لها أثر في قلبه. فأكمل الناس حظا في العبادة أخلصهم فيها لله وأحقرهم لنفسه في دب الله. فلا يزال العبد يوفق للعبادة مخلصا فيها لوجه الله ويبكي على نفسه أنه أحقر من أن الله عز وجل يؤهل لهذا الفضل. يقوم الليل فيقول من أنا حتى يشرفني الله بهذا القيام، اللهم لك الحمد ولك الشكر، فيثني على الله فيستوجب من الله المزيد والفجر الفضل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل وأن يعافينا وإياكم من المجبور. يقول أخوكم إذا اعتاد الإنسان أن يكون على وضوء وحضرته الصلاة فصلى بذلك الوضوء دون أن يكون قد نواه للصلاة فما حكم الصلاة؟ نعم، إذا نوى بوضوءه رفع الحدث استباح الصلوات وكل ما يستباح به وكل ما يشترط الوضوء لاستباحته، هذا إذا كان قد نوى النية العامة وهي رفع الحدث. يقول أخوكم أن يجزي الوضوء بدون الإتيان بالسنن من غسل الكفين والمضمرة؟ نعم يجزي. يقول أخوكم اللفظ يغسل الوجه، فهل يقول قوله بغسل يعني جريان الماء أو يصدق عليه بالمسح باليد المبللة بالماء؟ لابد من جريان الماء في المغسول، لأن الغسل في حقيقة العرب صب الماء على الشيء، وأما إمرار اليد مبلولة على الشيء فهو مسح وليس بغسل. ولذلك من مسح من بل يده ثم أمرها على وجهه فقد مسح وجهه ولم يغسل وجهه، كالحال في مسح الراس. يقول أخوكم لماذا قال سبحانه في الآية إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب، مع أنه قال في اليدين إلى المرافق؟ يعني لماذا قال وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، فجمع في المرافق وثنى في الكعبين؟ هذه المسألة الحقيقة كان بعض العلماء يمنع من السؤال على هذا الوجه، ويقول لا يجوز أن يسأل الإنسان مثل هذه المسائل لأنها تكلف، وقد قال تعالى وما أنا من المتكلفين، وقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان لا يتكلف السؤال عما لا علم له، عما لا نصر في علته ولا في حكمته، فعلى الله الأمر وعلى الرسول بلغ علينا الرضا والتسليم. ولكن تكلم الزركشي رحمة الله عليه على هذه المسألة وتكلم غيره، وأنسب الأوجه تكلم الزركشي رحمه الله على هذه المسألة في المنثور وفي البرهان، وكذلك تكلم عليها غيره، وأنسب الأوجه في هذا أنه في قولي وأيديكم إلى المرافق إنما عبر على ذلك على سبيل المقابلة، والكعبين لأن الكعبان في الرجلين في اليدين على سبيل المقابلة، وأيديكم إلى المرافق، فجاءت على الأصل يعني مقابلة الجمع بالجمع، وأما أرجلكم إلى الكعبين فجاءت على الأصل في الصورة. قالوا فالأول راعى فيها الأصل في الخطاب واللفظ، والثاني راعى فيها الأصل في الحقيقة والحال، فحقيقة الكعب أنها كعبان. وقال بعض العلماء وهو جواب ثاني، قالوا إن المرافق عبر عنها لأنها من باب التعبير بالجمع في المثنى، وعبر بالتثنية في الكعبين لأن الكعبين في كل قدم منهما كعبين، فلذلك ناسب أن يعبر بالكعبين كأنه يعني في كل قدم بأصلها إلى الكعب. وهناك وجه ثالث، قالوا إنه يخشى إذا عبر بالكعاب أن يفهم معنى ثاني للكعاب. هذا بالنسبة لما قالوه في لفظ الآية الكريمة. نعم، قال تعالى كواعب أترابا، يقول هذا السؤال تقدمت الإجابة عليه، يقول أخوكم بعض الأشخاص قبل بداية الوضوء يبدأ بالمسواك ولكن بشدة، وقد يتأخر كثيرا في السواك وكأنه فرض من فرائض الإسلام، فما الهدي النبوي في ذلك؟ لماذا هذه الحدة الشنيعة؟ نعم، هو يتسوك بشدة حتى يبالغ في النظافة ويبالغ في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. على العموم يا ليتنا نصل إلى قدر هذا، أن يكون الإنسان يحافظ على نظافة فمه ويتسوك على هذا الوجه. إذا كان بشدة المراد بها انقاء الموضع فهي شدة محمودة يراد بها مبالغة مبالغ التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت شدة تزمي اللثة وتجرح فهذا من الغلو والتنطع الذي لا ينبغي. وأنبه على مسألة، وأنه لا ينبغي في سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان دقيق النظر في حال إخوانه، فلنحمد الله عز وجل أن يجد الإنسان في الأمة من يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي تتبع يعني مثل هذه الأمور. وما دام أن الأصل يشرع في تنظيف الفم فإن الإنسان يترك ونية القصد بهذه الشدة المبالغة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم المحافظة فهو على خير، ليس في هذا تثريب عليه، بل هو على خير وعلى سنة وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني المنبغي عدم يعني الانتباه لمثل هذه الأمور. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس، ليس هذا بمنقصة لمن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خير وفضل، إلا إذا كان يجرح اللثة ويدميها كما قلنا. يقول أخوكم إذا كانت بداية الإشارة باليد تشهد من قول أشهد أن لا إله إلا الله، فهل تستمر الإشارة أو ينتهي بلفظ لا إله إلا الله؟ الإشارة للعلماء فيها وجهان، فمن أهل العلم من قال إذا ابتدأ الإشارة فإنه يدعو بها، فيكون عند ابتداء كل دعاء يشير بإصبعه، فيشير بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ ويقول اللهم صل على محمد، وكذلك إذا بارك وبارك على محمد، ثم إذا تعود اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، يشير عند بداية كل دعاء ويخلصها. هذا بالنسبة للقول الأول، وفيه أحاديث ما خلت عن كلام، فأحاديث تحريك بالإصبع وأنها مذعرة للشيطان ما بين منكر وموضوع، وقد نبه غير واحد من العلم إلى ضعفها، ولذلك الأصل التسكين لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسكنوا في الصلاة، فلما أشار عليه الصلاة والسلام بإصبعه جاء في حديث البيهقي أن هناك كتاه ما في حديث ابن عمر رضي الله عنه، فيبقى وهو أقوى القولين وهو الوجه الثاني يشير قيل شديدا وقيل منكتة إلى الأرض ويقتصر على ذلك، حتى يختم تشهده بالسلام. هذا هو الوجه الثاني وهو أسلم وأحوط وأقوى كما قلنا لما في أحاديث الحركة من كلام. ومن حرك الإصبع يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يعتقد ثبوت النص بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بها فلا حرج عليه وهو على سنة، يرجع إلى ما ترجح عنده من قول. يقول ما حكم من كان يغسل يديه إلى المرفقين ابتداء من المحصن وقد كان يفعل ذلك مرارا لا يستطيع أن يعدها، فهل عليه أن يعيد جميع ما صلى بهذا الوضوء؟ نعم، وضوءه غير صحيح، صلاته غير صحيحة، ويلزمه إعادة الوضوء ولو إعادة صلاته ولو لسنوات عديدة. وإذا كان لا يستطيع أن يعرف قدر الصلوات فإنه يبني على الأحوط، يقدر ثم يعيدها، فإن كانت تصل إلى أكثر من شهر فإنه يعيدها كأن يعيد كل فرض مع فرضه، لأنه لم يؤدي الصلاة على الوجه المعتبر وهو الوضوء الكامل. وقد نص غير واحد من أهل العلم رحمه الله على أن من غسل جزء اليد أو جزء الرجل أن وضوءه باطل وصلاته باطلة وعليه الإعادة ولو بعد سنوات. نعم. يقول أخوكم هل يجزي الوضوء إذا جمع بين غسل مرة مرة لبعض الأعضاء والغسل ثلاثا لبعضها كالوجه؟ نعم، هذا هو أحد الأوجه. في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، قالوا أي غسل بعض الأعضاء مرة وغسل بعضها مرتين وغسل بعضها ثلاثا. وعلى هذا فلا حرج على الإنسان إذا فعل ذلك، ولكن الأكمل أن يراعي التثليث في أعضاء الوضوء كاملة. يقول أخوكم إذا انقطع الماء وأنا في وضوئي وذهبت أطلب الماء فنشف العضو، هل أكمل الوضوء أو أعيده؟ وهل يعتبر طلب الماء من ذات الوضوء؟ الجواب أنه إذا انقطع الوضوء انقطع الماء عن المتوضئ حتى نشف آخر الأعضاء فإنه يلزمه أن يستأنف الوضوء، ويعتبر هذا من فوات شرط الموالاة كما سبق الكلام عليه في المجلس الماضي. وليس طلب الماء من ذات الوضوء ويلزم المكلف بإعادة الوضوء، أما لو طلبه والعضو السابق لا زال الماء عليه فإنه يجوز له البناء ولا يجب عليه الاستئناف، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم بخصوص النية للوضوء فإن بالوضوء لمس المصحف فهل له أن يصلي به؟ وأي الوضوءات التي توضأ المكلف بنيتها صح له الصلاة بها؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. بعض العلماء يقول من نوى بوضوئه الأدنى لم يجز له أن يستبيح الأعلى، واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين إنما لكل امرئ ما نوى، قالوا فهذا الوضوء نوى به الأدنى فلا يستبيح به الأعلى. وهذا القول هو أقوى القولين من جهة الدليل، وذهب بعض العلماء إلى أن العبرة بغسل الأعضاء، ولذلك الذي يظهر أن من نوى بوضوئه لمس المصحف أنه لا يستبيح به الأعلى وهو الصلاة، ولكن الأولى والأحسن حتى يكون الوضوء على أكمل الوجوه أن ينوي المكلف به رفع الحدث مطلقا. فإذا نوى رفع حدث مطلقا أجزاء. نعم. يقول أخوكم هل دلالة الاقتران دلالة قوية؟ فإن كانت ضعيفة فهل في قول عائشة رضي الله عنها التنعل والترجل والطهور دلالة على سنية الطهور باليمين، على بداءة الطهور باليمين؟ قول دلالة الاقتران المراد بها العطف، عطف النظير على نظيره. قال بعض العلماء إن إذا عطف محكوم عليه على محكوم عليه دل على اشتراكهما في الحكم. ومن أقوى المسائل وأشهرها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فقوله والعمرة قال من قال بوجوب العمرة قال إن الله ذكرهما مع بعضهما، فدل على أن حكمهما واحد، وهذه تسمى دلالة الاقتران. وأقوى الأقوال عند الأصوليين ضعف دلالة الاقتران، وهي لا تقتضي تسوية الحكم، إنما يستأنس بها إذا كان الأصل يقوي دلالتها وإلا فلا. والدليل على ضعفها آية الأنعام كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فإن كل أمر عطف عليه قول وآتوا حقه وهو الزكاة، فإن الأكل بالإجماع ليس بواجب، وآتوا حقه بالإجماع واجب، فعطف الواجب على غير الواجب. فالمقصود أن هذا يدل على ضعف دلالة الاقتران كما نبه عليه غير واحد. وأما حديث عائشة، طيب إذا كانت ضعيفة كأن السائل يقول كيف استنبطنا من حديث عائشة أن التيمم سنة مع أنه مبني على دلالة الاقتران في تنعله وترجله وطهوره؟ والجواب أن استنباط السنية في التيمم في الطهور من حديث أم المؤمنين عائشة ليس من دلالة الاقتران، وإنما من قوله يعجبه التيمم. وعائشة الفقيهة رضي الله عنها فعبرت بالعجب ولم تعبر بالالتزام، فإنه كان يتحرى ذلك على سبيل الوجوب، فأفهم من هذا جماهير العلماء وحصل الإجماع على أنه سنة وليس بفرض لازم. يقول أخوكم هل يتوضأ من دهن الخزلين أم أنه يزال بالصابون ثم يتوضأ؟ هذه المسألة تعتبر بمسألة الحائل على أعضاء الوضوء، فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ وعلى أعضاء وضوئه حائل كالدهان فهذا على حالتين: الحالة الأولى أن يكون الدهان من جنس ما يتشرف الماء، أي يتشرف البدن الماء مع وجوده، فإذا كان هذا الحائل كالأصباغ كالحناء فإنها حائل صفر وعلى بشرة الإنسان، لكنها لا تمنع من تشرب الماء لذلك البدن، لذلك الماء مصبوب على البدن فهذا لا يؤثر. الحالة الثانية أن يكون من جنس ما يمنع ويحول كالأصباغ كالبوية التي يطلى بها البناء، يطلى بها الخشب، وهكذا بالنسبة للمواد الكيميائية التي يعالج الإنسان بها نفسه ويكون فيها مواد عازلة تمنع من وصول الماء، فهذا يجب على المكلف أولا أن يزيل الحائل ثم يتوضأ. فلو توضأ قبل إزالة الحائل لم يصح وضوء، فلو أن امرأة وضعت على أظفارها صبغا يمنع كالمناكير فإنه لا يصح وضوءها ولا يصح غسلها من الجنابة ولا تزال محدثة، ويلزمها إزالة هذا الحائل وإعادة الوضوء والغسل. وهكذا بالنسبة لبقية الحوائل، لا بد من إزالة كل شيء يمنع من وصول الماء إلى ظاهر البشرة، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. يقول أخوكم هل غسل الجزء المجاور للعضو على سبيل الوجوب أم الورع؟ الجواب أن العضو المجاور الذي يتحقق به استيعاب محل الفرض غسله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس المراد به غسله قصدا، وإنما أن يقع الغسل على سبيل الطشاش ونحوه على جهة الاستيعاب، فحينئذ يعتبر غسل على سبيل ما لا يتم بناء على الأصل المقرر شرعا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا جاوز قدر استيعاب الواجب وجاوزه فإن هذا يعتبر غير سائغ شرعا، كأن يغسل مثلا جبلة من شعر الرأس فهذا زيادة على المشروع ولا يجوز فعلها قصدا لأنه حدث، وإنما يقتصر على القدر الذي أمر الله عز وجل بغسله ويمسح باقيه. والورع محله أن يكون في الشبه، أما إذا حدد الشرع الحكم فلا يزاد ولا ينقص. يقول أخوكم قوله صلى الله عليه وسلم أحد عندما رآه يتشاهد بأصبعين، فما هو دليل البدء عند التشاهد فقط؟ فالحديث لا دلالة فيه. ما شاء الله، يعني من الباب الثالث من بلوغ المرام تهيئة للاجتهاد، ينبغي التأدب في السؤال. يعني الشخص لا يقول الحديث لا دلالة فيه ويستفسر رأي العلماء، يقول لم أفهم، لم يتبين، لم يتضح لي، أما لا دلالة فيه. وهنا أنبه على أنواع من الأسئلة لبعض طلاب العلم، بعض طلاب العلم إذا سأل أشعر بعلو مرتبتي على من يسأل، ما أعني السائل، إنما أعني يعني بمناسبة هذا السؤال آثم وجوده، ما في تواضع للعلم. والله لن يبلغ الإنسان حظه في العلم، طالب علم على أكمل الوجوه إلا إذا ذل للعلم، كما قال ابن عباس: ذللت طالبا وعززت مطلوبا. فإذا سألت تشعر بالحاجة، تقول لم يتبين لي. يعني هل يصعب على الإنسان أن يكشف حقيقة نفسه أنه لم يتبين له؟ تواضع يا أخي، قل لم يتضح لي، لم يظهر لي، لم يتبين لي. أما الحديث لا دلالة فيه، هل تحكم بأن الحديث ما في دلالة مطلقا؟ لو قال لك قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد أحد، يعني بها ماذا؟ تقول يعني بها الأصول. يقول أنا ألزمك بهذا ألا تعشر إلا عند التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذه العبادة كأنه يقول الإشارة للتوحيد، هذا معنى واضح. ولكن ليس كل أحد يدركه، وهي خفي الدلالة، أن الدلالة فيها ما هو ظاهر واضح وفيها ما هو مضمن. لما قال له أحد أحد كأن الإشارة مقصودة للوحدانية، فإذا فلو كانت الإشارة مقصودة للوحدانية وغير الوحدانية لاستوى فيها الأصبعين، لأن إفراد الإشارة بالأصبع للمناسبة، يعني مطالبة بتوحيد الإشارة لمناسبة الوحدانية، فدل على أن الإشارة قصدت منها الوحدانية، وهذه دلالة واضحة. وكما يعني نبهت على أنه ينبغي أن يقول الإنسان لم أفهم أو لم يتضح لي، ثم بعد ذلك كونك تسلم بالدلالة تراها ضعيفة، فهذا أمر فاضل الله عز وجل فيه بين عباده، من أهل العلم من يفتح عليه فيفهم، ومنهم من يفتح عليه أن يكون فتحه بقدر فلا يتضح لك الدلالة. لكن لا ينبغي لك أن تثرب على من فهم من نص حكما لدلالة مضمنة أو دلالة ظاهرة. الدليل موجود ودلالة الحديث على ذلك واضحة. المقصود أن الإنسان ينبغي له أن يلتزم بهذا الوارد، لأنه لو قال قائل إن الإشارة للدعاء للزم منه أن لا يشير في التشهد الأول، لأن التشهد الأول لا دعاء فيه، يصبح في هذا الإشارة مقصورة على التشهد الثاني. ولا قائل من أهل العلم بأن الإشارة مقصورة على التشهد الثاني، بل نص العلماء على أن الإشارة من سنن التشهد دون فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، فدل على أنها تكون عند بداية قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول أخوكم: هل يجوز التزام الوضوء مرة مرة إلا عند الاضطرار، وهل هذا موافق للسنة؟ لا، الوضوء مرة مرة التزامه مرتبة إجزاء لا فضل، فإذا التزم الإنسان فقد فاته الأكمل والأفضل. وأما بالنسبة للجواز يجوز، لكن يفوته الأفضل كما قلنا. يقول: من ترك شرط صحة في الصلاة سهوا، كأن يصلي خمس صلوات وهو على جنابة وذلك سهوا، فكيف يفعل عند تذكره لذلك؟ يلزمه إعادة الصلوات كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فتلزمه إعادة الصلاة. وقد صح عن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ أنه صلى بالناس الفجر، ثم خرج إلى مزرعته بالجرف، فجلس على الساقية فرأى على فخذه أثر المني، فقال: ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت، ثم اغتسل وأعاد الصلاة. المقصود أنه يلزم إعادة الصلوات ولو كانت عديدة. فلو أن إنسانا وجد في ثيابه أثر المني في آخر النهار، فإنه يلزم أن يعيد. والسؤال: متى يعيد؟ لو أن إنسانا نام بالليل ثم استيقظ وصلى دون أن يرى أثر الجنابة، ثم نام الظهر وصلى، ثم لما جاء في العشي وجد أثر المني، فمتى تلزم الإعادة؟ من الظهر ولا من الصبح؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان، فمن أهل العلم من قال يعيد من الصبح، ومنهم من قال إنه يعيد من الظهر، وهو أصح القولين، لأن القاعدة أن اليقين لا يزال بالشك، فهو على يقين من أن نومة الظهر فيها جنابة، وعلى شك من أن نومة الصبح كان على جنابة، والأصل طهارته في الصبح، وبناء على ذلك يطالب بالإعادة من الظهر. ولذلك يعبر الفقهاء فيقولون: تلزمه الإعادة من آخر نومة نامها. يقول أخوكم: ذكرتم يا شيخ أن غسل الكفين سنة لغير المستيقظ من النوم، فهل ذلك على الإطلاق أم خاص بالمستيقظ من نوم الليل؟ هذه المسألة فيها وجهان، فيها شقان. الشق الأول: هل هي عامة من جهة المستيقظ؟ نعم، لا تختص بنوم الليل، وإنما هي شاملة لنوم الليل والنهار على مذهب الظاهرية والصحيح كما ذكرنا وبيناه في شرح البلوغ. وأما قولك هل هي سنة مطلقة غسل الكفين لغير مستيقظ من النوم؟ لا، لأنه قد يجب غسل الكفين وهي الحالة التي ذكرناها إذا كانت عليهما نجاسة أو فيهما نجاسة، فيجب عليه غسل الكفين ولا يبتدئ وضوءه إلا بعد غسل كفين، لأنهما نجستين، وغسل الأعضاء موجب للشبهة فيهما موجب للاشتباه في نجاسة الماء، فلا يتحقق القطع بطهارة الأعضاء على الوجه المعتبر. يقول أخوكم قال المصنف يسن السواك عند تغير الفم ويستحب في سائر الأوقات، فهل هناك فرق بين المسنون والمستحب؟ نعم، فذهب طائفة من العلماء أن السنة أعم من المستحب، وأن المستحب يكون آكد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وحافظ عليه أكثر من مرة، والسنة تصدق ولو على الذي فعله مرة واحدة. لذلك يقولون يستحب، يعني أن الشرع ندب إليه أكثر. ومن جنس المستحبات والمندوبات ما ورد بصيغة الأقوال، خاصة إذا جاء بصيغة الأمر المصروفة عن ظاهرها. وأما بالنسبة للمسنونات فإنها ترد بصيغة الأقوال وترد بصيغة الأفعال، ولذلك يقولون إنه يعتبر مستحبا إذا داوم على الفعل عليه الصلاة والسلام، بخلاف إذا فعله مرة واحدة فإنه سنة ولا يحكم باستحبابه وتأكده. يقول أخوكم لو رأينا جاهلا أو متعلما يخطئ في كيفية الوضوء بحيث لا يغسل وجهه بالصفة الكاملة المذكورة آنفا ويغسل يديه من الزندين إلى المرفقين كما ذكرت، فهل نوجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها من عهد بلوغه سن الرشد والتكليف إلى يوم بياننا للحكم له؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان يغسل من الزندين يعيد صلواته ولو لسنوات. ينبغي للإنسان إذا عرف حكم الشرع أن لا تأخذه الهيبة في بيان حكم الشرع ولو لسنوات، لكن لو قلت له ابتدئ ولا تلزمك الإعادة تحمل مسؤولية بين يدي الله في سنوات عمره كلها. الإنسان يحتاط ويبقى على الأصل الذي عندك من الحكم الشرعي أن الله أمره بغسل اليد كاملة، لم يغسل يده كاملة لا يصح وضوءه. لو لسنوات أو لعمره تقول وضوءه غير صحيح فيطالب بالإعادة. فلو قال قائل هل الجهل عذر؟ نقول ليس بعذر، لأن هذه من الأمور الفرض عين تعلمها وهي صفة الوضوء، فإذا تعلمها فقد تعلم أن غسل اليدين واجبة بدليل أنه يغسلها، ولكنه أخل من عند نفسه بالتفريط فيؤاخذ بالتفريط، فليس هذا بجهل، ليس هذا بجهل. الجهل أن يجهل حكم اليدين مطلقا، أما علمه بأن اليدين من جنس ما فرض الله غسله فإنه يجب عليه ويطالب بالإعادة. لكن لو رأيت جاهلا أو متعلما يخطئ في كيفية الوضوء بحيث يعني يترك بعض السنن تدله على السنن وتقول له يا أخي السنة أن تفعل كذا وكذا وليس بواجب عليك، ولكن الأفضل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ولا يزال طلاب العلم بخير إذا حرصوا على تعليم الناس السنة، فإذا رأيت إنسان مثلا يتوضأ ويترك بعض السنة تنبه عليها، وهذه فائدة العلم. إذا كان العلم يكتنس في الصدور ويفعله الإنسان في خاصة نفسه ويعطيه لمن سأله ويبخل به على من احتاجه فما فائدة هذا العلم؟ رفعة درجة الإنسان في العلم على قدر بلائه فيه، ولذلك أعظم الناس بلاء في العلم من انتفع به في نفسه ونفع به الغير، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا كان الإنسان يتعلم ويعلم فهذا من أكمل ما يكون، خاصة عند وجود الموجب، كأن ترى إنسان يترك شيء تأخذه وتسلم عليه وتقول له يا أخي رأيتك تفعل كذا وكذا، اعلم رحمك الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل كذا وكذا وأن تترك كذا، فهذا من أفضل ما يكون من طالب العلم أن يوجه الناس وأن يدلهم على الأكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخوكم ذكرتم أنه يسن بعد النوم عند تغير رائحة الفم، إذا قلتم أن الرائحة تكون من الأبخرة المتصاعدة من المعدة فعندئذ عمل السواك لا يزيل الرائحة، فالرائحة من المعدة إلى الفم أبعد النجعة. أنا أتكلم عن الخلوف وتذهب تتكلم عن رائحة الفم، لو تركت فمك فلم تتسوق مدة من الزمان وجدت رائحة الفم قد تغيرت. نحن نتكلم عن الخلوف الذي ورد فيه الحديث وركب منه كراهية السواك بعد الزواج، فأريد من طالب العلم إذا انتقد أن يكون دقيقا، وإلا كنا معه مدققين وعليه مثربين. نعم طيب أقتصر على هذا إن شاء الله. الدرس القادم يوم الخميس بإذن الله عز وجل. سبحانك مع تحيات إخوانكم لتسجيلات خالد الإسلامية في المدينة المنورة، هاتف رقم 8235689.